بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 63 ليوم الأربعاء الموافق 20، المجلس 66 ليوم الخميس الموافق 20 من شهر جمادى الآخرة لعام 36 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب البيع. قال: باب الغصب. قال: في تتمته: ومن أتلف ولو سهوا مالا محترما ضمنه. نعم، بقي لنا مما يتعلق بباب الغصب هذه الجملة اليسيرة، بقيت من الدرس السابق والمجلس السابق بالأمس، وهو: من أتلف ولو كان ذلك الإتلاف سهوا، أي ليس عن عمد، بمعنى إذا كان هذا المترتب على هذه الأحكام ولو كان ذلك سهوا، إذا كان ذلك من باب العمد فيكون من باب أولى. فهنا لو أتلف الإنسان أي شيء وكان ذلك عن طريق السهو، وكان هذا المال محترما، أي أنه مال محترم، لأن هناك مرت معنا أن الأموال هناك ما يكون مالا محترما وما ليس بمال محترم، فمعنى ذلك أن الإنسان لو أتلف شيئا لا يعد مالا محترما، ما المال الذي يعتبر ليس بمحترم كالخمر، الخمر لأهل الذمة ونحوهم يعد مالا بالنسبة للمسلم لا يعد مالا، لكنه بالنسبة للذمي يعد مالا بالنسبة له، لكنه هذا وإن كان مالا بالنسبة للذمي لكنه مال غير محترم. فلو حصل منه ولو كان ذلك سهو، بمعنى كسر له دنانا للخمر أو أتلفها بسيارته أو ما شابه ذلك، ومثله لو كان كلبا، ولو كان حتى هذا الكلب مأذونا به، أي ككلب الحراسة، كلب الصيد، كلب الزراعة ونحوهم، هذا كلب يؤذن باتخاذه ومنفعته مباحة، لكنه لا يعد مالا ولا يعد مالا محترما. فهنا لو حصل منه هذا الإتلاف ولو كان هذا الإتلاف بغير قصد، بمعنى أنه لو كان بقصد لا يلزم ذلك، لكن يكون فيه نوع من ما يسمى الافتيات على ولي الأمر والتعدي على الآخرين، هذا يكون فيه نوع من التعزير، لكن من جهة المال ومن جهة تعويضه بمال هذا لا يعتبر مالا محترما. فلو أتلف شيئا من ذلك ما يتعلق بالأصنام والصور وما شابه ذلك، هذه في الواقع وإن كانت أحيانا تباع وتشترى وما شابه ذلك، لكنها تعد أموالا غير محترمة. فعند ذلك لو حصل هذا الإتلاف ولو بالسهو فإنه ماذا عند ذلك؟ لا يضمنه. إذن من شرط هذا الضمان أن يكون المال محترما، بمعنى إذا أتلف له كما يقال شاة، بعيرا، في سيارته، أتلفه هو وإن لم يكن مالا، بمعنى سقط من داره شيء أو أسقط من داره شيئا حتى ولو كان ذلك سهوا، فجاءت على رأس إنسان شيئا كما يقال زجاجة أو مزهرية أو شيئا ثقيلا ولو كان ذلك عن طريق السهو، وكان بمرور إنسان فتلف هذا الإنسان، فعند ذلك لا يقال بأنه أخطأ ولم يقصد وما شابه ذلك، هو من جهة الخطأ ونحو من ذلك لا يأثم، لأنه لم يتعمد الاعتداء وما شابه ذلك، وإن كان سيأتينا في باب القتل ونحوه تترتب عليه الكفارة وتترتب عليه الضمان، وهذا شاهدنا هنا في هذا الباب أنه يلزمه ضمانه، بمعنى يضمن هذا الذي قتله ولو كان ذلك خطأ، يضمنه بالدية، ولو كان ذلك هذا الذي سقط ولو كان سهوا في سيارة، في شيء مار بالطريق، أو كانت سيارة واقفة أو نحو من ذلك. فهنا على كل حال كل شيء أتلفه وكان هذا من شرط أن يكون مالا محترما أو أن يكون كذلك محترما وإن لم يكن مالا، بمعنى أن الإنسان لا يعد مالا وله حرمة إذا كان مسلما أو حتى إذا كان ذميا وإذا كان معاهدا، يكون الآدمي ليس بمحترم إذا كان حربيا، بمعنى إذا كان هذا الإنسان الذي قد مر كان حربيا فسقط عليه شيء فمات، فعند ذلك حتى ولو تعمد لا تلزم فيه الدية، لأنه يعد غير محترم، لأنه يعد حربيا، فعند ذلك يؤذن بقتله. لكن إذا كان مسلما، إذا كان ذميا، إذا كان معاهدا أو مستأمنا على ما مر معنا، فهذا كل لهم حرمة وتعد أنفسهم محترمة، فعند ذلك لو حصل شيء من الإتلاف فيما يتعلق بالديات سيأتي بابها والتفريق فيما بينها، لكن شاهدنا أنه يعد محترما. وكذلك كما قلنا لو أتلف شيئا من هذه الأموال، فإن كان المال محترما حتى ولو كان هذا الإتلاف لم يكن قصدا، فإنه ماذا يلزمه؟ ماذا يلزمه؟ ضمانه. والمناسبة هنا بباب الغصب، بمعنى أنه لو كان غصبا وكان هذا الإتلاف بالقوة والأخذ والقهر فإنه يلزمه. فهنا قد يأتي السؤال أنه إن لم يكن ذلك قصدا وإنما كان من باب السهو ونحو من ذلك، فهل يلزمه الضمان؟ نعم، يقال يلزمه الضمان كذلك، بما أنه هذا المال محترم فإنه يلزمه ضمانه، كما بينا وأوضحنا بأن الأموال منها ما يكون محترما ومنها ما لا يكون محترما، بل والأنفس منها ما يكون محترما ومنها ما لا يكون محترما، فما كان محترما ضمنه من الأنفس والأموال، وما لم يكن محترما فإنه لا يضمنه. نعم. قال المصنف وفقه الله: باب الشفعة. قال: هي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بالثمن الذي استقر عليه العقد، وشروطها خمسة: الأول كون الحصة مباعة، الثاني كونها مشاعة من عقار، الثالث الطلب بها ساعة العلم بالبيع، الرابع أخذ جميع المبيع، الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار، ويلزم الشفيع دفع الثمن للمشتري، وعليه إنظاره 3 أيام إن عجز عن دفعها في الحال، وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به وغيره بكفيل مليء، ولو أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري ثبتت، وإن تصرف المشتري قبل طلبها بهبة أو وقف ونحوهما سقطت، وبعده لا يصح تصرفه، وببيع فله أخذه بأي البيعين شاء. انتقل إلى باب آخر وهو باب الشفعة، ومناسبته لباب الغصب من وجه، وهو ما يحصل من انتزاع هذا المال من يد صاحبه قهرا بغير رضاه. فالغصب يؤخذ هذا المال من صاحبه قهرا بغير رضاه، لكنه على وجه الظلم فيكون محرما. هنا نوع من الانتزاع، ويؤخذ هذا الشخص وهذا الملك من يد صاحبه وممن انتقلت إليه بغير رضاه، لكنه بوجه حق، وكما يقال له وجه شرعي وأذن به الشارع في هذا الباب، لكن المناسبة من جهة الانتزاع، يعني يأخذه من يد مالكه من غير رضاه ومن غير اختياره وقهرا عليه، لكنه هنا قهر ليس ظلما وإنما بحق شرعي سلطه الشارع عليه، فله هذا الانتزاع. هذه الشفعة قيل إنها مأخوذة من الشفع، وهو الزوج ضد الفردي، لأن العدد الفردي يسمى فردا، مقابله هو الزوج وهو الشفع. ووجه ذلك أن الإنسان نصيبه يأخذ نصيب غيره إليه، فكأنه ماذا كان نصيبه جزءا واحدا، ثم بعد ذلك ضم نصيب غيره إليه، فبذلك شفع هذا النصيب، أي نصيب شريكه إلى شريكه. أو قيل هي مأخوذة من الشفاعة، والشفاعة هي الزيادة، بمعنى كان له نصيب في هذا الملك، ثم بعد ذلك لما أخذ نصيب شريكه إذا زادت حصته وزاد نصيبه في ملك هذا العقار ونحوه. بين معناها من جهة الاصطلاح فقال: هي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بالثمن الذي استقر عليه العقد، بمعنى إذا حصل هذا البيع لأناس مشتركون، بمعنى أشخاص سواء كانوا أبناء ورثوا من أبيهم أرضا عقارية أو بيتا أو ما شابه ذلك، إذا ملكهم في هذا العقار سواء كان بيتا دارا أو أرضا أو فهم شركاء فيه، أو أيضا جماعة من الزملاء الأصدقاء أو الأقرباء وما شابه ذلك، التجار اشتروا هذه الأرض وكانت ماذا كانت حصصهم مشاعة، بمعنى جميعا اشتركوا في هذه الأرض فاشتروها جميعا وكان نصيبهم لم يفرز بعد، إذن هؤلاء الآن اشتركوا في هذا العقار ونحوه. هنا إذا باع أحدهم نصيبه وحصته في هذا المال في هذا العقار أرضا أو دارا أو ما شابه ذلك، باعه الإنسان بمعنى النصيب مثلا لي النصف لي الربع، إذا كنا اثنين فلي النصف، كنا أربعة لي الربع، قد يكون لي نكون أكثر من ذلك أو أقل. إذا بعت نصيبي، ونصيبي إلى الآن لم يتحدد ولم يتميز، وإنما أبيع نصيبي المشاع في هذه الأرض أو في هذه الدار، بعتها لإنسان. فهنا إذا بعتها لهذا الإنسان يستحق الشركاء أو الشريك الذي كان معي في هذا الدار في هذا العقار يستحق ماذا؟ انتزاع هذه الحصة التي بعتها وهي حصتي من هذا المشتري، وهو قول استحقاق انتزاع، يعني الآن هذا المشتري اشترى ودفع لي وبعته حصتي ربعا نصفا أكثر أو أقل من ذلك مثلا بمئة ألف إذا كان في أرض كبيرة ونحوها، إذا بعته واستلمت هذا الثمن. فهنا إذا علم الشريك فله بعد ذلك هذا الاستحقاق، بمعنى يستحق، بمعنى ليس لازما لا يلزمه ذلك، وإنما هذا حق له، له أن كما يقال أن ينفذ البيع، وأن كما يقال يقول بارك الله فيه وأحياه الله كما يقال شريكا جديدا. إذا هذا ليس لازما لكنه حق جعله الشارع له بأن ينتزع بعد أن أخذ هذا المشتري أخذ نصيب هذا الشريك أن ينتزعه ممن انتقلت إليه، أي من المشتري وليس من البائع. لماذا؟ قال بالثمن الذي استقر عليه العقد، بمعنى ما الذي حصل الاستقرار عليه، بمعنى قد لعله أحيانا يكون في نوع من التساوم أو أحيانا يكون نوع من البيع والشراء، ثم بعد ذلك يحصل الاختلاف في مجلس العقد كما مر بنا بأن هناك خيار ما يسمى بخيار المجلس، بمعنى لعله بعته بمئة وعشرين ألفا، ثم بعد ذلك كانه شاوره من استخاره أو استشاره فعند ذلك قيل لا لا بمئة. إذن الذي استقر عليه البيع هو ماذا؟ مئة ألف ريال. إذن من حق الشريك أو الشركاء أن ينتزعوا حصة شريكه من ماذا؟ من هذا المشتري. ينتزعه بأي ثمن؟ هل هو بالقيمة؟ الفرق بين القيمة وبين الثمن، الثمن هو ما حصل به البيع والشراء، وقد يكون الثمن أقل من القيمة وقد يكون أكثر من القيمة. القيمة هي ما تستحقه هذه، بمعنى ما قيمتها في السوق، لو أراد الإنسان أن يبيع هذه السلعة هذا العقار ونحو من ذلك قيمته مثلا بمئة وعشرين ألف، لكن قد أكون أنا لحرصي على البيع واستعجالي للبيع أو نوع من التخفيض للمشتري لقرابة ونحوه أبيعه بدون ذلك، أو يكون المشتري هو حريص على أن يشتري هذه العقار بعينها أو هذه الدار بعينها أو هذه الشركة بعينها، فلا مانع بالنسبة له ولو زاد في ثمنها. إذن القيمة هي ما تستحقه، ما تقوم به، بمعنى في السوق هذه كم قيمتها، هذه تساوي كذا، لكن قد يبيعها بأقل وقد يشتريها الإنسان بأكثر منها حسب رغبته. إذن الذي ينتزع هنا بماذا؟ بالثمن الذي تم به الشراء وهو الذي استقر عليه العقد، بمعنى يذهب إلى المشتري ويقول اشتريت هذه الأرض بمئة ألف ريال، أنا لي حق في الشفعة وأنا شريك، هذه مئتك والأرض أصبحت لي وليست لك. طبعا إن امتنع كانت المخاصمة بعد ذلك عند القاضي بهذا الأمر. أخذ في بيان شروطها، بمعنى الشروط، شروط الصحة لهذه الشفعة، ماذا يشترط لها حتى تصح وحتى تكون نافذة ويعمل بها. قال أول ذلك كون الحصة مباعة، الحصة بمعنى الشخص، بمعنى جزء السهم، يعني كما قلت قبل قليل قد تكون الأرض العقار شركة بين اثنين، قد يكون عشرة إخوة، قد يكون أحيانا إذا كانت أرض كبيرة جدا ما يسمى بالمساهمة، قد يكون فيها ألف شخص، هذا تعد نوع من المساهمة، كل له ماذا؟ جزء من هذه الأرض، جزء مشاع، فهذا ما يسمى بالأسهم، يسمى بالأشخاص ونحوها. إذا كان هذا الانتقال من الشريك الأصلي إلى المالك الجديد كان ماذا؟ بالبيع. فإذا كانت الحصة انتقلت مباعة فأنا أنتزعها من المشتري بماذا؟ بالثمن الذي استقر عليه العقد. ومعنى ذلك أن هذا الانتقال إن لم يكن بالبيع فإنه ماذا؟ ليس لي حق الشفعة، بمعنى جعلتها صداقا، بمعنى خطبت امرأة وقلت صداقي بالنسبة لك ماذا؟ هو نصيبي في هذا الملك. إذن هذا الانتقال ليس بيعا وإنما هو في مقابل الصداق. أو كما يقال لعله يكون من باب شيء آخر، كان يكون هبة أحد أبنائي صديقي وما شابه ذلك، أقول وهبتك هذا نصيبي في هذه الأرض. إذن هذا الانتقال ليس بثمن، قد يكون أحيانا ما يسمى بالمصالحة عن القصاص، سواء كان القصاص في النفس أو فيما دون النفس، لأنه كما في العين بالعين والسن بالسن إلى آخره، فهذه تكون فيه بمعنى إنسان فقع عين إنسان فهنا يستوجب ماذا؟ القصاص بفقع عينه أو قطع يده من موضع، على ما سيأتينا في باب القصاص في الأنفس والأطراف ونحوها، فلي قطع يده، أو كان القتل كما يقال قتل النفس كاملة واستحق واستوجب القصاص، هذه ليست فيها هدية، وإنما على ما سيأتينا بعد ذلك إما أن يكون القصاص وإما أن تكون المصالحة، ويمكن أن يأخذ الدية، لكن يكون فيه المصالحة، يعني القتل العمد قتل الخطأ ليس فيه المصالحة، فيه إما أن تأخذ وإما أن تعفو، لكن فيما يتعلق بالقصاص كما يقال يحصل فيه المصالحة. إذا طالب أولياء الدم يقول لا بد نأخذ بالقصاص، لا بد من قتله، وهنا قد يحصل نوع من المصالحة، لعلكم تسمعون الآن أحيانا مغالاة في مضاعفة الديات، يعني يكون بمليون بثلاثة ملايين بأكثر أو أقل من ذلك، لأنه ليس هناك حد محدود، وإنما الأصل أنهم يستوجبون القصاص ولهم حق قتله، لأن معه لأنه قتل قتلا عمدا فاستوجب القصاص، فتكون المصالحة، فلعل هذه الأرض تكون لها قيمة عالية ومرتفعة، فأصالح أقول بدل هذا القصاص وماذا تريدون بالقصاص، إذن أصالحكم بماذا؟ بهذا الجزء، فتملكون نصيبي أو حصتي في هذه الأرض. إذن هذا، أو كما قلت قبل ذلك في الأطراف قطع يدا فقع عينا وما شابه ذلك، فهنا استوجب القصاص، فإذا استوجب القصاص معنى أن من حقه أن يفقع عين الإنسان الذي فقع عينه أو أن يقطع يده، فعند ذلك تحصل المصالحة، فعند ذلك لعله يصالحه بماذا؟ بنصيبه من هذه الأرض. إذن أصبح الانتقال لهذا الشخص ليس من طريق البيع، وإنما كما قلت صداقا، قد تكون هبة، قد تكون مصالحة لدية في النفس أو في الدم فيما دون النفس. ففي هذه الحالة ليس للشركاء حق ماذا؟ حق هذه الشفعة. الشرط الثاني قال كونها مشاعة من عقار، بمعنى أن يكون هذا النصيب لكل واحد منا ليس متميزا، ليس محددا، وإنما مشاعا، بمعنى أملك النصف أو الربع أو الخمس أو كما يقال سهما من 100 سهم أو من 50 سهما، لكن ليس في هذه المنطقة، أو لكن إذا حصلت المقاسمة بمعنى لعلنا 4 شركاء 4 إخوة ونحو من ذلك أو 2، واقتسمنا هذه الأرض التي ورثناها، أو نحن زملاء وأصدقاء أو تجار فاشترينا أرضا شركة مشاعة ثم بعد ذلك قسمناها، أصبح شقي وأرضي وقسمي معروف محدود، إذن هنا انتقلنا من أن نكون شركاء إلى أن نكون ماذا؟ جيرانا. إن عند ذلك لا يكون للجار حق حق الشفعة، بمعنى كنا 2 فاقتسمنا الأرض بالنصف، أصبح لي الجهة الشرقية ولك الجهة الغربية، بهذه المقاسمة والتحديد والإفراز أصبح الشريك سابقا أصبح الآن ماذا؟ يسمى جارا، فليس له حق. فإذا بعت نصيبي بعد ذلك بعد هذه القسمة ليس لشريكي السابق ماذا؟ حق الشفعة، لأنه أصبح ماذا؟ أصبح جارا ولم يصبح ماذا؟ ولم يكن الآن شريكا. إذن من شرط هذه الشفعة أن يكون ماذا؟ أن يكون هذا الحق للشركاء، بمعنى أن النصيب مشاع وليس محددا مميزا في هذا العقار. وأيضا كذلك قال من عقار، ومعنى ذلك أنه لو كانت للشركة في غير العقار، العقار بمعنى سواء كان أرضا، سواء كانت أرضا زراعية أو أرضا غير زراعية، أو كما في العقار يكون مثلا بناء أو يكون حوانيت ونحو ذلك، كل هذا يسمى عقارا. فإذا كان الشركة في هذا العقار تكون فيه الشفعة، ومعنى ذلك إذا كانت الشركة في غير ذلك كأن تكون الشركة في سيارة، في بقرة، في بعير وما شابه ذلك، فهنا لا يكون فيها ماذا؟ لا يكون فيها الشفعة، ويكون فيها المقاسمة على ما سيأتينا في باب القسمة، باب مستقل في هذا الباب. إذن عند ذلك لا بد، أو حتى تتحقق هذه الشفعة وتأتي وتأخذ أحكامها، لا بد أن تكون هذه الشركة في عقار على ما وضح وتبين أنواعه. قال الثالث من ذلك الطلب بها ساعة العلم بالبيع، بمعنى أن الشفعة كما يقولون حالة، وتكون فورا بمجرد أن يعلم الشريك بالبيع فيقول ماذا لمن حضره وحضر مجلسه وحضر هذا الإبلاغ والعلم، فأعلم بأن فلان شريكك قد باع نصيبه لفلان أو باع نصيبه وما شابه ذلك، فهنا في مجلسه يعلن ويشهد بأني ماذا بأني شافع. إذا قال لا أفكر أنظر في السوق أنظر بكم ماذا حصل الثمن وما شابه ذلك، فهذا ليس له. يعني إذا قال سأستخير سأستشير سأنظر في السوق سأنظر ماذا ببان لا باع ونحو من ذلك بمعنى متردد، فهنا ماذا ليس له الحق. إذن من شرط ذلك أن يكون ماذا الطلب بالشفعة، حتى وإن بعد ذلك يحتاج الأمر إلى أن يرفع للقاضي أو ما شابه ذلك، لكن طلبه بالشفعة يكون ماذا فور علمه بالبيع، ولا بد أن يكون هذا العلم بمعنى أن يكون من ثقة. أما إن كان لعله أحيانا يحصل من ما يسمى أحيانا من الممازحة، قد يمازحه رفيقه يقول فلان باع وأحيانا يقول فلان باع ونحو من ذلك، فهذا إذا لم يثق به ولم يثق بخبره فلا يلزمه. لكن إذا وصل الخبر من ثقة وأن فلانا شريكه فقد باع نصيبه، فهنا إن لم يعلن وإن لم يشهد وإن لم كما يقال يقول بطالبه بأني طالب في الشفعة وأنا شافع، فعند ذلك لا شفعة له بعد ذلك. الشرط الرابع من هذه الشروط قال أخذ جميع المبيع، بمعنى أنه كما يقال إذا أراد أن يشفع لا يقول أن أشفع من ماذا بجزء منه. يعني قد يكون مثلا الشركاء متعددون، يعني لعلي أن يكون مثلا 4 شركاء أحدهم يملك نصف الأرض لكنه مشاع، يعني واحد يكون شريك فيكون ماله أكثر فله نصف الأرض، والثلاثة الآخرون كل كما يقال له نصيب بدون ذلك، يصبح كل واحد منهما يسمى بالسدس تقريبا. إذا باع صاحب النصف بأرضه، فهنا بعد ذلك هؤلاء الثلاثة من حقهم ماذا الشفعة، فلهم أن يطلبوها جميعا ولهم أن يتركوها جميعا. فإذا كان الطالب لهذه الشفعة واحد منهم، فإذا طلبوا جميعا يكون نصيبهم في هذا في هذه الشفعة بقدر حصصهم. فإذا كان كما يقال الثلاثة كلهم طلبوا وكلهم أصبحوا بعد ذلك لهم السدس، إذا هم متشاركون كل يأخذ ماذا الثلث، فكل يأخذ ويضم إلى نصيبه الثلث، بهذا تكون ماذا الشفعة بقدر أنصبائهم. إذا قال أحدهما أنا لا أريد، إذا لابد أن يشترك بعد ذلك كل يأخذ نصفا. إذا كان واحد فقط قال أنا الذي أريد أن أشفع، والآخران قال لا نحن يكفينا وليس عندنا مال وما شابه ذلك ولا يمكن نشتري هذه القطعة وهي كبيرة وأحيانا تكون كما يقال بمبلغ كبير طائل لا يستطيعونه، فإثنان منهما قال لا نريد الشفعة. الثالث منهما الذي يقول أنا أطلب الشفعة لا يقول أنا آخذ بقدر نصيبي، فلي أخذ مثلا الثلث من هذه الأرض، فيقال له إما أن تأخذ الجميع وإما أن تدع. إذن هذا الشيء المباع لا يجزى، إما أن يشتركوا فيه جميعا فلهم ذلك أو بعضهم، وإذا لم يرد إلا واحدا منهم إما أن يأخذ الجميع وإما أن يدع، وهذا هو قوله أخذ جميع المبيع، بمعنى ليس له أن يأخذ يقول أنا آخذ حصتي ونصيبي وأنا لي فقط مجرد الثلث. خامس هذه الشروط وآخرها قال ماذا سبق ملك الشفيع لرقبة العقار، بمعنى أن يكون الذي يطلب الشفعة أن يكون ماذا ملكه سابق لما سابق لهذا البيع. أما إذا كان ملكه لاحقا وليس سابقا فليس له حق الشفعة، بمعنى هؤلاء الذين قلنا الآن باع هذا صاحب النصف نصيبه فلم يشفع أحد، فعند ذلك اشترى فأصبح شخص ماذا اشترى قبل في ذلك. فإن كان بعد ذلك أحد هؤلاء الشركاء باع قبل ذلك فلا يقول نحن الآن أنا سأشفع في هذا البيع السابق، وإنما له فقط الشفعة في ماذا في البيع اللاحق بعد تملكه، فليس له أن يشفع في بيع قد سبق. يقول مثلا أنا والله فلان قد اشترى وأنا الآن سأشفع بذلك البيع، بمعنى كان أجنبيا ونحو من ذلك، فيقول أنا سأشتري بعد ذلك نصيبه، ليس له ذلك. إذن الشفعة لا تكون إلا لماذا لبيع ولملك لاحق، لأنه بهذا يدفع الضرر عن، ولذلك هي الشفعة ما هي، يعني الحكمة من هذه الشفعة هي دفع الضرر من هذا الشريك، بمعنى شركاء 4-5 أقل أو أكثر إخوة أو غير إخوة، يعني كانوا في الأصل ما اشتركوا إلا وهم متوافقون، فكون أحدهم بعد ذلك يبيع خاصة إذا كانوا 2 أو 3 فيبيع أحدهم لعله يأتي إنسان يكون مشاكسا لهم في هذا الأمر إذا أرادوا شيئا ما منعهم أو كما يقال عطلهم أو ما نحو من ذلك. فهنا جعل الشارع لهؤلاء الشريك أو لهؤلاء الشركاء ماذا؟ الحق في دفع هذا الضرر، أي من هذا الشريك الجديد الذي لم يرضوا فيه بالابتداء. وبالنسبة للمشتري كما يقال لا ضرر عليه، بمعنى الذي اشترى ابتداء ماذا سيكون؟ هو دفع في الواقع 100,000 ليشتري حصة أحد الشركاء، إذن يقال له أنت دفعت ماذا؟ 100,000، إذن هذه 100,000 التي دفعتها خذها، إذن هو لم يتضرر، المشتري لم يتضرر، وإنما هم أي هؤلاء الشركاء دفعوا عن أنفسهم ماذا؟ هذا الضرر. وهذا كما يقال من حكمة الإسلام في مشروعية هذه الشفعة وجعل للشركاء حق انتزاع حصة شريكهم من المشتري. فهنا من شرطه كما قلت سبق الملك لدفع ضرر الشريك القادم. بعد ذلك لما ذكر فيما يتعلق بهذه الشروط قال ماذا؟ يلزم الشفيع دفع الثمن للمشتري وعليه إنظاره 3 أيام إن عجز عن دفعها في الحال، وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به وغيره بكفيل مليء. بمعنى الذي يشفع هو الذي في الواقع يستطيع الشفعة، يعني إنسان ليس عنده مال كما قلنا قبل قليل، هذا لعله باع هذه النصيبة في الأرض وهي كما يقال قطعة كبيرة لعلها تكون بمليون أو أكثر كما يقال، فليس لهؤلاء الشركاء أن يقولوا بأننا سنشفع في هذا وهم لا يملكون شيئا. إذن من شرط هذا الشفيع أن يكون ماذا؟ مالكا قادرا على ماذا؟ على دفع هذا الثمن للمشتري. فهنا قال يلزم الشفيع دفع الثمن للمشتري، لأنه هو الذي سيذهب، لأن المشتري اشترى وهذا دفع، إذن سلمه ورفع يده قال أنت الآن أصبحت مالكا لهذا فأخذ الثمن، إذن هنا يدفع هذا الثمن لماذا؟ للمشتري. هنا إذا لم يكن معه، يعني لأنه كما قلنا بأن الطلب يكون فورا حالا لعله يقول الآن ليس عندي، هنا يؤجل 3 أيام فقط، وهو قوله وإن كان الثمن أو عليه إنظاره 3 أيام إن عجز عن دفعها في الحال. يقول الآن ليس عندي، لا يخفى التجار أحيانا لا يملكون ويسمون بالسيولة الحالة، فهنا يقال يترك له 3 أيام فقط للإنظار، بمعنى أن يكون له عقار فيبيعه، أن يكون مثلا تاجرا كما يقال مقتدرا فعند ذلك يرهن بعض أمواله ويستدين أو ما شابه ذلك، إذن يؤمن هذه 3 لأنه حتى لا يتضرر المشتري، يعني لا يكون كما يقال لا ضرر ولا ضرار. فالآن نحن سننتزع هذه الحصة من المشتري، إذن كما يقال لا نأخذه ونمنعه من الشراء ثم نقول لا سنؤخرك، أو يقول أنا انتظر مني سنة كاملة أنا شافع ولكن انتظر لي 6 أشهر أو سنة وأنا بآتيك بالثمن، لأن لا شك أن هذا يكون فيه ضرر على المشتري. إذن فقط يؤجل 3 أيام، إذا كان قادرا مستطيعا فإنه يستطيع بعد ذلك أن يؤمن هذا المال كما قلت برهن عقاره واستدادة من تجار مثله يثقون به وبقدرته ونحو من ذلك، فعند ذلك يؤجل بهذه الأيام 3 فقط، إن كان يقول لا أكثر من ذلك 6 أشهر فللمشتري كما يقال أن يأذن وله ألا يأذن، إذا كان عاجزا فمعنى ذلك أنه لا حق له في هذه الشفعة. هذا إذا كان ماذا؟ الثمن في الشراء حالا، أي المشتري دفع للبائع الثمن حالا. قال بعد ذلك إن لم يكن هذا الدفع حالا، إن كان الثمن مؤجلا بمعنى اشترى المشتري ليس بثمن حال وإنما بثمن مؤجل يدفعه إما على أقساط أو يدفعه بعد سنة، اشترى هذه نصف الأرض بـ1,000,000 لكن بعد أن تم الاتفاق وتم العقد ونحو من ذلك وكان من ضمن شروط العقد أن الدفع الثمن سيكون ماذا؟ بعد سنة. إذن الثمن لم يكن حالا وإنما كان مؤجلا بعد سنة، ماذا قال؟ أخذ مليء به، بمعنى إذا كنت أنا أحد الشفعاء وأنا الشفيع وأنا مقتدر مليء ماذا؟ أخذ هذا الشخص بالثمن المؤجل، بمعنى لا يلزمني أن أدفع للمشتري الثمن حالا وإنما إذا كان بعد سنة فأنا سأدفع له بعد سنة ماذا؟ هذا الثمن، إذا كنت ماذا مليئا بمعنى قادرا بعد السنة بعد في المدة المحددة للأجل في الشراء أن يكون الدفع بعد سنة بعد ستة أشهر أكثر أو أقل من ذلك وأنا ملي مقتدر بمعنى تاجر وأستطيع أن أؤمن هذه السيولة في هذه المدة إذن أنا آخذ هذا الشخص بهذا الثمن أيضا المؤجل. إن كنت لست مليئا لست تاجرا وأنا لي رغبة في هذا قال ماذا وغيره أي غير المليء بكفيل مليء. فإذا وجدت كفيلا يكفلني وهذا باب الكفالة قد مضت معنا الكفيل والضمين فهناك إذا كان هناك آتي بكفيل أنا بما أن البيع لمدة سنة أنا سأستطيع ما يسمى أدبر أموري وأدبر هذا المال إذن فهنا حتى ينفذ هذا الانتزاع وهذه الشفعة ويؤخذ هذا الشخص من يد المشتري بهذا الثمن المؤجل وأنا لست مليئا آتي بماذا بكفيل مليء وذلك لماذا لأنه إذا حل الأجل يلزمني أنا إما السداد أنا أو يكون ماذا الكفيل المليء هو الذي يسدد هذا الثمن ثم بعد ذلك هو يعود علي بتحصيل هذه الكفالة. أشار بعد ذلك إلى أمر وصورة تتعلق بهذه الشفعة وهذا البيع قال ولو أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري ثبتت أي الشفعة بمعنى بلغني بأن شريكي قد باع نصيبه وحصته فأتيت إليه فقلت له بلغني من فلان بأنك بعت فهل هذا صحيح؟ قال نعم. ذهبت إلى المشتري أنت اشتريت؟ قال لا ما اشتريت. بما أن البائع وهو صاحب الشركة في هذا الباب أقر بالبيع فعند ذلك ماذا تثبت لي؟ تثبت الشفعة بمعنى بعت نعم بعت بعته لفلان بكم بعت بعت بكذا. على كل حال ولو أنكر المشتري بما أنه قبل بمعنى أنه ماذا أن الشريك قبل إخراج حصته بهذا المبلغ فكونه قبل بذلك أصبح ماذا لي حق أنا ماذا الانتزاع الآن حصته لأنه أقر بالبيع فكونه أقر بالبيع بمعنى ماذا أقر بإخراج نصيبه من هذه الشركة فلما أقر بذلك أصبح للشريك أو للشركاء حق ماذا حق انتزاع هذه الحصة من يده لماذا لإقراره وإلا الأصل أن الإنسان لا يؤخذ ماله قهرا عنه إلا في الغصب كما مضى وهو محرم أما هنا الآن نحن ننتزع هذه ماذا هذه الحصة من يد الشريك كما يقال بحق شرعي وهذا كما يقال لما أقر بأنه أخرج نصيبه من هذه الشركة فمعنى ذلك سلط الشركاء على هذا الانتزاع. قال بعد ذلك وإن تصرف بمعنى تم البيع ولم يبلغ الشريك أو الشركاء بهذا البيع إلا بعد زمن يعني أحيانا قد يكون لي قطعة أرض كما يقال في بلد وأنا انتقلت بعد ذلك للعمل أو للوظيفة أو للتجارة أو للعلم في بلد آخر إذا رجعت بعد ذلك بعد لعله بعد سنوات أو سنوات أو ما شابه ذلك كما يقال أصبحت علمت في ذلك الوقت خاصة في السابق مع قلة التواصل ووسائل الاتصال أحيانا لا يبلغ الإنسان بأن شريكه باع إلا بعد زمن. قال ماذا وإن تصرف المشتري الذي اشترى حصة الشريك وإن تصرف المشتري قبل طلبها أي قبل طلب الشريك بهذه الشفعة بماذا قال بهبة أو وقف ونحوهما سقطت أي الشفعة بمعنى اشترى المشتري وبعد ذلك أنا لم تبلغني هذا البيع ولذلك لم أطلب الشفعة وبعد كما يقال سنة سنتين أقل أو أكثر علمت بماذا علمت بالبيع فطلبت الشفعة فهنا المشتري إذا تصرف في هذا النصيب تصرفا ليس بالبيع سقطت ماذا حقي في الشفعة وذلك قال بهبة أو وقف أو ما شابه ذلك بمعنى وهبت هذا الشيء الذي اشتريته لفلان هبة. الهبة لا تقدر بثمن بمعنى كما يقال من الإحسان به وكون الصداقة بيني وبينه إلى آخره أو جعلتها وقفا أو جعلت هذا النصيب كما يقال غلته أو جعلته وقفا في للمساجد أو للفقراء أو ما شابه ذلك والوقف سيأتينا بأنه إخراج لهذا الملك فأنا أخرجته من ملكي إلى الفقراء أو لطلاب العلم أو إلى آخره إذا تصرفت في ماذا في هذا النصيب الذي اشتريته وهو الذي من ضمن الشركة بماذا طبعا وإن لم كما يقال يحصل القسمة لأنه إلى الآن قلنا بأن هذا المال نصيبا مشاعا لكن من حقي أن أوقفه، من حقي أن أهبه، من حقي أن أجعله مقابل صداق وما شابه ذلك، ويصبح هذا الإنسان شريكا بدلي. إذن هنا إذا كان هذا الانتقال أو كما قلنا سابقا صلح في دم وصلح في قصاص سواء في النفس أو فيما دونها أو في مقابل الصداق، إذن حصل ذلك بدون ماذا؟ بدون عوض مالي، فعند ذلك تسقط ماذا؟ تسقط هذه الشفعة إذا كون هذا حصل التصرف ماذا؟ قبل طلبها. قال وبعده لا تصح، لا يصح هذا التصرف. طبعا إذا كان هذا التصرف ماذا؟ من هبة ونحوها، بمعنى هذا الآن الشريك باع للمشتري بيعا بثمن، لأنه كما قلنا قبل قليل لأنه لو أخرجها ليس بيعا وإنما أخرجها صداقا، أخرجها هبة إلى آخره، هذا ليس فيها شفعة، وإنما الشريك الذي هو مشارك أخرجها بالثمن، فعند ذلك هذا الذي أخرجها بالثمن إذا تصرف فيها تلك التصرفات قبل الطلب قلنا تسقط الشفعة. هنا حصل ماذا؟ الطلب، قلت بمعنى أني شافع مباشرة، يعني لعل أحيانا تكون فيها الممانعة ويحصل بعد ذلك ما يسمى برفع الدعوة إلى المحكمة ونحوها، في هذه الحال وقد تم البيع ونحو من ذلك سعى إلى ماذا؟ إلى أن يتخلص من هذه الأرض وهذه الشخص في هذا الأمر بماذا؟ بهذه التصرفات، وهبها جعلها صداقا إلى آخره، أوقفها إلى آخره. إذن هذه التصرفات من المشتري بعد ماذا؟ بعد طلب الشريك، سواء علم أو لم يعلم، لأنه لا يلزم علمه كما قلت قبل قليل، أشهد لعله وصلني هذا الخبر وأنا في كما يقال في مكان بعيد، قالوا فلان شريكك باع نصيبه، فقلت في مجلس العقد وفي مجلس الخبر بأني أشهد بأني شافع، لكن حتى تنتهي أموري ومصالحي وأذهب إلى كما يقال إلى بلدي ونحو من ذلك استغرق ذلك وقتا، أو كما يقال لعلي جيت في حج ونحوه حتى أؤدي مناسكي، إذن حتى أطالب بالشفعة بعد ذلك قد يكون فيه نوع من الزمن ومن المدة، لكن كما يقال أشهدت حتى يكون، لأن سيكون باب المنازعة، أشهدت عند وصول الخبر ببيع شريكي لحصته بأني ماذا؟ بأني شافع وأني سأطلب الشفعة، إذن يصبح حقي بعد ذلك. فإن حصل هذا التصرف من المشتري كما قلت بعد علمي وعلمه بطلبي، أو حتى لم يكن ذلك بعلم منه، تصرف تصرف كما يقال اشترى هذا النصيب فأخذ تصرف به هذا التصرفات التي أشرنا إليها، على كل حال أي تصرف بعد الطلب يعد ماذا؟ يعد لاغ لا يصح، بمعنى وهبه لفلان نقول غير صح، نقول أوقفه للفقراء لطلاب العلم نقول هذا الوقف غير صحيح. لماذا؟ لأنه لما تصرف به هذا التصرف كان ماذا؟ كان ليس مالكا له، لأنه بمجرد طلبي للشفعة ماذا؟ أصبح لي حق في الانتزاع، إذن كان أصبح كأنه ملكي، فلما أصبح كأنه ملكي إذن أصبح تصرفه بعد ذلك كله تصرف لاغي. لماذا؟ لأنه أصبح تصرف في شيء لا يملكه، وإنما أصبح الملك لماذا؟ للشريك، فعند ذلك كل تصرف تصرفه بعد طلبي يعد تصرفا غير مقبول ولاغ ولا يكون صحيحا. قال وببيع، بمعنى أن التصرف هنا إذا كان بغير بيع يلغى، وقف نقول هذا الوقف أصبح غير صحيح، صداق نقول هذا الصداق أصبح غير صحيح. طبعا ماذا يحصل ماذا يكون سيأتينا فيما يسمى، إذا سمى صداقا لا يصح يرجع بعد ذلك إلى ما يسمى بمهر المثلي، بمعنى كل تصرف غير مالي يعد تصرفا بعد الطلب تصرف غير صحيح. إن كان التصرف ببيع، بمعنى هو اشترى ثم باع، لعله اشترى بثمانين أو بمائة ألف كما قلنا نصيب الشركاء أو بمليون، ثم بعد ذلك ربح فيه بمليون ومائتين، فهنا ماذا قال؟ وببيع فله أي للشريك أخذه بأي البيعين شاء، يعني للشريك إذا أراد أن ينتزع، وأصبحت الآن هناك بيعتان، المشتري الأول اشترى ثم بعد هذا المشتري باع لشخص ولعله الثاني باع إلى ثالث، فهنا الشريك له أن يأخذ بأحد هذه البيعات، لا يلزم أن يأخذ من البائع الأول، لأنه في الواقع كلهم يعد ماذا؟ لأنه حتى وإن كان هذا الثاني باع فكان شريكا، فباع لشخص آخر، إذن لي حق ماذا؟ هذا الانتزاع من المشتري الآخر. بمعنى هذا باع كما قلنا اشترى بمليون وباع بمليون ومئتين، إذن أنا سآتي للبائع الأول وقل خذ هذا المليون الذي دفعته. طبعا بعد ذلك سيرجع إلى المشتري منه ويعطيه ماذا؟ مليون ومئتي ألف في هذا الباب، لأنه يصبح البيع لاغي ويعيد له ماله. قد يكون العكس من ذلك، يعني اشترى بمليون لكنها انخفضت الأراضي فبعد ذلك واحتاج إلى أن يبيع فباع بماذا؟ بثمانمائة ألف. لا يلزمني أن أخذ من البائع الأول بماذا؟ بالمليون، ولكن لي أن أخذ من البائع الثاني وقل ماذا؟ خذ هذه ثمانمائة ألف كما يقال الذي أنت بعتها، لأنه هو الثاني يكون شريكا، يعني يكون شريكا بدل الشريك الأول، فلي أن أخذ به وأعطيه 800 ألف وقل هذا قيمة ماذا؟ بيعك أو حصتك لهذا النصيب. هذا هو قوله وببيع فله أخذه بأي البيعين نشاد، معنى للشريك هو التخير في هذا الباب، إما أن يلغي البيع الأول أو أن يلغي البيع الثاني وما شابه ذلك. نعم. قال المصنف وفقه الله باب الوديعة. قال هي اسم للمال المودع، والإيداع توكيل في حفظه تبرعا، ويسن قبولها لمن يعلم من نفسه الأمانة ويلزمه حفظها في حرز مثلها، وإن عينه ربها فأحرز بدونه أو تعدى أو فرط ضمن، وإن أراد المستودع السفر رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله عادة أو إلى وكيله، فإن تعذر سافر بها إن لم يخف عليها في السفر، وإن خاف عليها دفعها إلى حاكم، والمستودع أمين لا يضمن إلا في التعدي والتفريط، ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك. هذا الباب من باب المعاملات يدخل فيما سبقت الإشارة إليه من أبواب الإرفاق، الإرفاق التي هي المساعدة، وهو لا شك أنه من هذا الباب، من باب التعاون، من باب الإحسان، أي تعاون المسلمين فيما بينهم والإحسان فيما بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية اشتهر بهذا الأمر، حتى كان يلقب عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالأمين، فكان الناس يستودعونه مال حاجاتهم وأموالهم وما شابه ذلك، وهي لا شك أنها تدل على هذا التعاون. لا شك أن الإنسان أحيانا يحتاج إلى أن يسافر وأن يذهب وما شابه ذلك، فيكون عنده شيء من هذا المال، أين يحفظه؟ هل سيتخلص منه أو يتركه هملا لعله يكون بعد ذلك سائما بأيدي الناس؟ فهنا في الواقع يحتاج إلى أن يضع هذا المال بيد مال بيد أمينة يسترعه إياه إلى أن يعود من سفره، من حجه، من تجارته، من غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت اشتهر بذلك، حتى كان يوصف ويلقب بالأمين. ولما أراد عليه الصلاة والسلام الهجرة ماذا؟ جعل عليا بعد ذلك في مقامه حتى يرد هذه الأمانات إلى أصحابها، فكانوا يودعونه عليه الصلاة والسلام. فالوديعة كما قيل هي فعيلة من ودع الشيء، ودعه إذا تركه، فمعنى ذلك أنه يترك الإنسان هذا المال عند من يحفظه له بغير عوض. فإذا ترك الإنسان ماله وجعل ماله عند من يحفظ ماله هذا بغير عوض فهذه ما تسمى بالوديعة. أما إن كان ذلك في مقابل ويدفع له مقابل هذا الحفظ، هذا بعد ذلك لا تسمى وديعة، وإنما بعد ذلك يصبح ماذا؟ أجيرا في حفظ هذا المال. بين هذه الوديعة فقال هي اسم للمال المودع، بمعنى الوديعة ما هي؟ هي المال المودع، فهي اسم للمال المودع. والإيداع الذي هو وضع هذا المال قال ماذا؟ هو توكيل في حفظه تبرعا، بمعنى أجعلك وكيلا نائبا عني في حفظ هذا المال، في حفظ مالي، لكن بشرط أن يكون ذلك ماذا؟ ما يسمى احتسابا، تبرعا. أما إذا كان بمقابل تقول أنا أحفظه بمقابل، هذا يسمى ما لا يسمى أجيرا، أجيرا لحفظ المال، هذا مسألة أخرى، لكن الوديعة بمعنى أن تحفظه تتبرع به، ومن هنا كما قلت هو أصبح من باب الإرفاق، من باب المساعدة. فالحديث والآيات التي في التعاون، وأن المسلمين يتعاونوا والإحسان إلى أخيك المسلم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي، كل هذه الحديث والآيات العامة داخلة في هذه الأبواب التي هي أبواب الإرفاق. بين حكمها، ولذلك قال يسن قبولها لكن بشرط لمن يعلم من نفسه الأمانة، بمعنى أنها يسن كما قلت هي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا شك فيها مساعدة للآخرين ومساعدة لأخيك المسلم، فإذا كنت قادرا على ذلك، وهذا وشرطها لمن يعلم من نفسه الأمانة في ذلك، بمعنى أنك الآن تسترعى هذه الأمانة وينجب عليك أن تحفظها بحقها، فإن لم تحفظها بعد ذلك بحقها تصبح خائنا. فإذا كنت لا تستطيع ولا تضمن نفسك بأنك تحافظ عليها وأن لا تستعملها وأن لا تستغل وجودها لديك وما شابه ذلك، فعند ذلك تكون خائنا. ولذلك يقول كان الزبير رضي الله عنه إذا استودعه إنسان مالا لا يقبل هذه الوديعة، لأنه سيختلط في ماله وبعد ذلك لعلها يتميز ويصعب عليه تمييزه، وإنما ماذا يشترط أن يأخذها قرضا. فعند ذلك لما توفي رضي الله عنه أخذ ابنه عبد الله بن الزبير يعلن في الملأ وفي الحج سنة كاملة وعدة سنوات حبس ماله لم يوزعه على الورثة، ينفق عليهم لكن لا يوزعه، من له على الزبير دين فليأتنا به. إذن إذا استعملته ولم يكن كما يقال ذلك قرضا أو ما شابه ذلك، فعند ذلك تكون خائنا لهذه الأمانة. إذن الأمانة تقتضي ماذا؟ تقتضي حفظها، حتى كما يقول لو كانت مانا في صرة ليس لك ماذا أن تفتح هذه الصرة وتنظر في هذا المال، هل هو دراهم أو هو دنانير أو هو جواهر أو ما شابه ذلك، فإذا فككت وثاقها وحبلها ونظرت فيها أصبحت خائنا، وانتقلت يدك من يد الأمانة إلى أن تكون يد ماذا؟ يد الضمان. كان ظرفا تقول أفتحه وأنظر ماذا فيه، فهذا أيضا كما يقال خللت بهذه الأمانة. كانت جواهر وحلي، قيل لك وأنا الآن هذه جواهر وحلي لزوجتي وما شابه ذلك احفظها، سنحن سنذهب للحج وما ندري إلى آخره، فإذا قلت هذه جواهر ما يضر، فأعرتها لزوجتك لابنتك لتذهب في مناسبة، إذن أنت بهذا خنت هذه الأمانة، وإن كان في الواقع لا يتأثر، لكن بما أنك كما يقال فعلتها استعملتها وما شابه ذلك أصبحت خائنا لهذه الأمانة، فاستعملتها في غير ذلك، فعند ذلك ترتفع يد الأمانة وتصبح عليك يد الضمان. إذن هذه سنة، ولا شك أن فيها نفعا للآخرين، والإنسان مطالب أن يساعد أخاه المسلم، لكن لمن يعلم في نفسه الأمانة. عند ذلك هذا المال الذي سيحفظ عندك وسترعاه بعد ذلك ماذا يلزمك؟ قال يلزمه، أي يلزم هذا المودع عنده هذا المال، يلزمه حفظها، أي حفظ هذه الأمانة في حرز مثلها. أعطاك مالا، لا شك أن الأموال تختلف، منها الحيوانات، منها السيارات، منها الجواهر، منها الثياب، منها الساعات، منها الأقلام إلى آخره، منها الرقيق إلى، إذن هي متفاوتة، وكل مال له مال حرزه، بمعنى المكان الذي يحفظ فيه حفظا يناسبه. فلا شك أنه إذا أعطاك بعيرا، بقرة، فرسا، فأنت لا تدخله في بيتك، وإنما سيكون ماذا حرزه فيما يسمى في الحضائر مع بهائمك ونحو من ذلك. أعطاك ثيابا ونحو من هذه ساعات، فالواقع يكون حفظها في مكان مناسب له. إذا أعطاك جواهر وأعطاك دراهم ودنانير يكون حفظها في الصناديق كما يقال المحكمة التي يغلق عليها. إذن كل مال يحفظ بماذا؟ في مكانه وحرزه المناسب، ولذلك قال حفظها في حرز مثلها، أي مال تحفظ فيه ثيابك أموالك وما شابه ذلك، أين تحفظ؟ أنت تحفظه في هذا الحرز المناسب له. قال بعد ذلك وإن عينه ربها فأحرز بدونه أو تعدى أو فرط ضمنه. إذن هذه صور يحصل بها الضمان في هذه الوديعة، يعني الأصل في الوديعة أنها ليس لها الضمان، وإنما يد المودع عنده يده يد أمانة، فلا يضمن إلا في هذه الصور. أحدها قال إن عين صاحب المال ورب المال ماله عين الحرز، قال هذه كما يقال ساعة ونحوها، لكن هذه في الواقع أنا هي لها مقام عندي إلى آخره، تجعلها في صندوقك الحديدي أو ما شابه ذلك الذي في دارك، أو إذا كان له محل تجاري ويعرف أن هذا المحل التجاري يكون محروسا وما يكون فيه رجال أمن ونحو من ذلك، وهو كما يقال من الصندوق القوي جدا، ويقول اشترط عليه أن يكون هذه الساعة، هذا القلم، هذه الدراهم، هذه أقل أو غيرها، لكنه اشترط هو أن تضعها في هذا الصندوق. المودع عنده أي الأمين له أن يقول لا، يعني كونه يشترط عليك هذا الشرط فمن حقك أن تقول ابتداء لا أقبل، كما يقال هذه الصندوق إنما هو للنقود والأوراق مثلا المهمة، أما الساعة فأنا أجعلها من ضمن الساعات في درج أو أجعلها في بيتي أو نحو من ذلك. لكنه إذا قبل وقال له صاحب المال تضعها في هذا المكان، تضعها في هذا الصندوق، إذا كانت مثلا شاة ونحوها لا تجعلها في مع غنمك الذين كما يقال التي في فنائك أو في مزرعتك، وإنما تجعلها مع بهائمك التي في حظيرة بيتك، يعني اشترط مكانا معينا لهذا المال. فمن حق المستودع ابتداء إذا كان لا يقبل ولا يريد أن يفعل يقول لا، أنا سأضعها في هذا المكان أو أضعها مع غنمي كما يقال في الحديقة الفلانية أو في الحظيرة الفلانية في المكان الآخر. فإذا قبل فالحمد لله، لكن إذا قبل هذا الأمين أن يحفظ هذا المال وأن يأخذ هذا المال بهذا الشرط ثم بعد ذلك أحرجه فيما دونه فهلكت هذه العين، يصبح عليه ضمانها. يعني قلت وضعها في الصندوق الحديدي، ثم أنت كنت تاجر ولك ما يسمى بالمكتب، وضعتها في الدرج، إذن هذا لا شك أنها دون. قلت ضعها في بيتك، أنت جعلتها في حانوتك، شاة قلت اجعلها في حظيرة التي عند بيتك وجعلتها في الحظيرة البعيدة التي هناك عند المراعي، إذن هنا إذا وجعلها في حرز دون ذلك فهلكت، سخذها سارق ونحو من ذلك، فعلى هذا الإنسان المودع عنده عليه الضمان. قال في دونه، ومعنى ذلك أنه إذا أحرزها وحفظها فيما هو أعلى من ذلك وإن خالف وصيته، يعني لو قال لها احفظها في درج مكتبك فقال لا، بما أنها أمانة فأنا أريد أن أزيد في هذا الحفظ فأجعلها في الصندوق الحديدي، أو إذا كان قال اجعلها في بيتك قال لا أنا في كما يقال في الحانوت المنطقة كما يقال السوق يكون عادة عليه حراس، والصندوق هذا كما يقال محكم جدا، إذن أحرزها فيما هو أشد، فإذا تلفت عند ذلك ليس عليه الضمان، إنما يكون عليه الضمان إذا أحرزها فيما دون ما اشترطه صاحبها. قال أو تعدى أو فرط. التعدي كما مضى مرارا تعريفه هو ماذا؟ أن يفعل شيئا ليس له أن يفعله فيه، بمعنى جعل له دابة ونحوها فأخذ يركبها وهو لم يأذن له بركوبها، إذن هذا نوع من التعدي، كما يقال بهيمة ونحوها الأصل ماذا؟ أن يقوم بإعلافها وسقيها ونحو من ذلك، فهنا في الواقع فرط في هذا الأمر ولم يعلفها ولم يراعيها فيما يتعلق بسقيها الماء وما شابه ذلك، إذن فرط في حفظها أو تعد في استعمالها فحملها بالإركاب أو ركبها، أو كما قلنا قبل قليل فيما يتعلق بالحلي أعاره لزوجته قال ما يضر، يعني كما يقال أن تستعمله في ليلة ونحوها ثم تعيديه بعد ذلك، إذا هنا حصل منه ماذا؟ التعدي، فتعدى عليها. إذا حصل من هذا المودع شيء من هذا التعدي على هذا المال فكان معنى أنه ممنوع من فعله ففعله، أو كان يجب عليه أن يفعله من هذا الحفظ فلم يفعله فهذا هو التفريط، عند ذلك في هذه الصور كلها عليه الضمان. ومعنى ذلك أن الأصل في هذه الوديعة لا ضمان على المستودع، وإنما يده يد أمانة، لا يكون عليه الضمان إلا بالتعدي أو التفريط. قال وإن أراد المستودع السفر رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله عادة أو إلى وكيله، بمعنى المستودع الذي وضعت عنده الودائع أراد أن يسافر، فهنا ماذا يفعل بالودائع؟ قال ماذا؟ رد الوديعة إلى مالكها، وهو كما قلنا قبل قليل فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة خلف عليا مكانه ليرد هذه الأموال إلى أصحابها، إذن فهناك عند ذلك إذا أردت أن تسافر لحج وما شابه ذلك فأنت ترد تنادي يا فلان يا فلان يا فلان وما شابه ذلك، خذوا هذا المال، خذ هذه الجواهر ونحو من ذلك، بمعنى لعلهم يكونون في حال الإقامة لكن يكون بيتك أكثر تحسينا وأكثر حصانة وفيه من الداخل والخارج والعبيد والأمان وما شابه ذلك، وابن عمك كما يقال يخشى عنده صرة من المال، يخشى أنه إذا بقيت أو هدده إنسان بأنه لعله سيسرقه أو ما شابه ذلك فأراد أن يحفظها عندك. طبعا في السابق ليست هناك ما يسمى بالمصادف ونحوها، فعند ذلك الإنسان أحيانا إما أن ينقب في جدار أو يحفر في أرض أو يجعل هذه الوديعة عند أحد، فعند ذلك يرد هذه الودائع إلى أصحابها. إذا كان هذا المالك للوديعة غير موجود، بمعنى هو مسافر ذهب إلى طلب علم إلى حج إلى ما شابه ذلك، فصاحب المال غير موجود، ماذا أفعل بهذه الوديعة؟ قال: أو إلى من يحفظ ماله عادة. بمعنى هذا الحفظ للمال سواء كان المستودع نفسه، يعني أنا الآن إذا خرجت وسافرت أحفظ مالي عند من؟ فإذا كان لي وكيل نائب في محل تجاري، ما نائب مثلا في أهلي وما شابه ذلك هم الذين يحفظون أموالي، فأنا أقول هذه المال مال فلان وهذا مال فلان وهذا مال فلان، فمن أحفظ مالي عنده أحفظ مال هذا هؤلاء أصحاب الودائع، وهذه الودائع أحفظها عنده. وأيضا يكون كذلك يمكن أن أجعل هذه الوديعة أعطيها إلى من يحفظ هذا المستودع، وليس المستودع وإنما الذي صاحب الوديعة هو في الغالب حفظها عندي، من يحفظ ماله عنده؟ يحفظ عند مثلا وكيلا له، قريبا له، زوجته، نائبه مثلا في متجره، هذا في الغالب أن يحفظ ماله، لكنه خص هذا المال بحفظه عندي. فهنا عند ذلك أقول فلان وضع عندي هذه الأوراق المهمة، وضع عندي هذه الساعة، وضع عندي هذه الجواهر، وهذا قد استأمنه، يعني هذا المودع قد كان يستأمنه ويضع عنده أمواله، فعند ذلك يصح هذا ويصح ذلك. إما أن أضع هذه الودائع عند من أحفظ مالي أنا عنده فأقول هذه ودائع فلان وفلان إذا جاءكم فأعطوه إياه، أو أقول للإنسان كونه مثلا صاحب المال قد سافر هو بالعادة يحفظ ماله عند من؟ يحفظ ماله عند فلان، عند زيد، عند زوجته، أقول هذا مال فلان، إذن يصح هذا ويصح ذلك. قال: أو إلى وكيله، إذا كان له وكيل في حفظ هذه الأموال له وما شابه ذلك أقول هذه مال فلان. إن تعذر، يعني لا يخشى لو وضع هذه المال عند زوجته أو عند من يحفظ ماله أو ما شابه ذلك وتكون مثلا شواهر أو أشياء مهمة ويخشى عليها، قال: إن تعذر سافر بها، يعني لم يكن هناك ثقة يحفظ هو ماله عنده، أو أيضا كذلك ثقة يحفظ أصحاب الودائع أموالهم عنده، ماذا يفعل؟ يسافر بها، لكن هذا السفر يشترط فيه ماذا؟ قال: إن لم يخف عليها في السفر، يعني إذا لم يكن في حال الطريق يكون مثلا الطريق يكون غير آمن، هناك قطاع الطريق، البلد غير آمن، بمعنى أن هناك من يعرض للناس في طرقاتهم ويسلبهم وما شابه ذلك، فهنا يخشى. فإذا كان يخشى الإنسان من أنه في هذا الطريق والمكان في الغالب أنه غير آمن، فهو في الواقع لا يسافر بهذه الوديعة لأنه يعرضها. لكن إن كانت المنطقة آمنة، يعني مثلا هنا من المدينة إلى مكة الحمد لله، بل المملكة كلها آمنة، الإنسان ينتقل يمينا شمالا والحمد لله، ليست في مكان المضطرابات، يعني لا تسمعون اضطرابات هنا وهنا، أو تكون أحيانا بعض البلاد نسأل الله السلامة ليس فيها أمن حتى وإن كان مستقر ما يسمى الحكم السياسي، لكن أحيانا يكون أهل السطو والسلاح وانتشار السلاح، فالناس في الغالب يعني يخشى أن يكون في الطريق من يأتيه مسلحا ويسلبه، فإذا كانت المكان ليس بالآمن فهنا لا يسافر بهذه الوديعة، لأن هذا في الواقع نوع من التعريض لها بماذا؟ بالسلب والانتهاك والأخذ. لكن إذا كان المكان والدولة آمنة والحمد لله وما شابه ذلك فله أن يسافر بهذه الوديعة، طبعا إذا كان حملها لا يكون مثقلا له. إن خاف عليها، يعني يخشى أن يسافر بها وليس هناك من يأمنه فيما في وضع ماله عنده وهذه الودائع عنده، ماذا قال يفعل؟ دفعها إلى الحاكم. وهذا لعلنا أشرنا إلى مثله بالأمس فيما يتعلق بالغصب، إنسان إذا غصب مالا وأراد أن يتخلص وأصبح كما يقال لا يعرف هذا الغاصب، قلنا له أن يتصدق وله أن يدفعها إلى الحاكم، هذا نظيرها.